والله مشكلة هذه. يعني طبعا الأمور تنقسم. يعني لو فرضنا أن هذا الأب يعني الذي يسافر، طبعا سؤاله يقول الأب يسافر ويأخذ معه سجائر دخان ويأمر يضع في حقائب أولاده هذا الدخان يعني ليحملوه معهم، فيقول أحدهما أحد أولاده يرفض ذلك أمام والده، والثاني ينكر عليه، ليس ينكر على الوالد، ينكر على أخيه، يعني ينكر عليه يقول أنت مالك ذنب، هو الذي يدخن أنت مالك ذنب. يعني والله هذه مشكلة حقيقة. يعني أنا أقول الأصل أن يناصح هذا الوالد، يعني يقال له أن هذا حرام وأنه لا يجوز، يعني شرب الدخان نفسه، طيب، ويبين له هذا. إن كان يقبل من الأولاد فبها ونعمة وهذا هو المطلوب، وإن لم يقبل من الأولاد فلعلهم يرسلون له من يناصحه من إخوته أو جيرانه أو أصدقائه، يعني يناصحون الأب، في ناس في سنه يناصحونه لترك هذا الأمر. فإذا قبل فالحمد لله، وإذا لم يقبل الأولاد أنفسهم خاصة يعني هذين الولدين يجلسان مع الأب ويذكرانه بالله أن هذا لا يجوز وحرام وكذا، فإذا أبى يقولان له طيب هذا يعني شيء أنت مبتلى، نسأل الله أن يغفر لك ويسامحك ويتوب عليك من هذا، لكن لا تشركنا معك، لا تجعله في حقائبنا، خذ لك حقيبة جديدة خاصة بالدخان مثلا واجعلها معك، لا تشركنا معك، نحن نتأثم من هذا. قبل رده بهذه الطريقة يعني لا ما أريد لا كذا، وإنما يعني يحسنان الكلام معه حيث يقول لا تحرجني ما يجوز وكذا، لا تدخلني معك، أنا أرى أن هذا إثم، حتى لو كنت أنت ترى أنه مباح أو مكروه أو غير محرم وكذا، أنا أرى أنه محرم. يعني يأتيه بالحسنة إذا كان الأب يتقبل مثل هذا الكلام، وإذا كان الأب لا يتقبل ينظران. إذا كان الأب يعتقد حرمته إن حرمة هذا الدخان ويأخذه لا يطيعانه في ذلك، وإذا كان الأب عنده فتاوى من بعض المفتين هداهم الله تبارك وتعالى الذين يفتون بجوازه وعدم حرمته فلا شيء عليهما إن شاء الله تعالى. الله المستعان.